قال الإمام رحمه الله تعالى فيه جواز استعارة الفرس للركوب. كذلك استعارة الفرس للركوب. نعم. وكذلك كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها. كذلك كل عين كل شيء أنك إذا عرته الإعارة لا تنقصه. الإعارة لا إيه؟ إذا استعمل في الإعارة لا تنقصه. مثل القدر يطبخ فيه جار، هل لمن يطبخ فيه ينقص؟ ينقص؟ ما ينقص. فإذا كل عين كل شيء لا ينقص يجوز استعارته. لكن أبو أخذ منك قالب صابون، أستعي منك قالب صابون يصير؟ ها؟ ما يصير. ليه؟ لأنه يقول بشرط أن لا تنقص عينه، أن لا تنقص عينه إلا من باب المحبة. هذا إلا من باب المحبة. يقول يا أبا منك القالب الصابون أدعكه، ترى سامحني في الشيء اللي يروح، سامحني في الشيء اللي يروح، لأنه ما يجوز إعارته. شرط الإعارة إعارة الشيء الذي يبقى، يعني تستعمله أيها المستعير وترده ويكون مثل ما كان، مثل ما إيه؟ مثل ما كان. نعم. وقوله وإن وجدناه لبحرا يريد ما وجدناه إلا بحرا. وقرأ عبد الله بن كثير وحفص بن عاصم وحفص عن عاصم إن هذان لساحران، أي ما هذان إلا ساحران. وإن وجدناه، وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه، يعني على أن هنا أراد الرسول بإن خففها من إيه؟ من إن الإيه الثقيلة، ويبقى اسمه ويبقى إيه ويبقى خبره. نعم. وإن وجدناه لبحرا يريد ما وجدناه إلا بحرا، ما وجدناه إلا إيه إلا بحرا. فإن هنا خفف من الإيه من الثقيلة، لأنه إن يعني لا تظن أيها الطالب على أن هنا إن جازمة. لا، وإن وجدناه لبحرا، يعني إن نعم. وقرأ عبد الله بن كثير وحبس عن عاصم إن هذان لساحران، أصله إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، أي ما هذان إلا ساحران. إن هذان إلا ساحران، هذان في ألف. نعم. إن هذان لساحران، إن هذان طيب، يعني جاء فوف قد يقل العمل وقد يخطر العمل، مثل ما يقول ابن مالك، وقد تخبرنا فيستقل العمل. نعم. طيب يصير هذان مبتدا في محل مبني على الألف في محل المبتدا، وساحران خبر ايه خبر المبتدا. نعم. وأراد به الفرس، وراد به الفرس، وإن وجدناه يعني وجدنا الفرس بحرا في مشيه، في مشيه، لأن الخيل لما تمشي نعم كأنه بحر ثلاثة. يقول رأيت الخيل مقبلة كأنه بحر ثلاثة، كأنه بحر ثلاثة لأنها تمشي. نعم. وأراد به الفرس شبهه بالبحر، شبهه بالفرس بالبحر، فصار فين المشبه؟ الفرس. فين المشبه به؟ البحر. بجامع الايه؟ بجامع السرعة في كل، بجامع السرعة في كل، او الصوت، او الصوت، لان البحر اذا كان فيه موج تسمع له صوت، يفعل هكذا. فذلك الفرس اذا يمشي كذلك تسمع له، يعني له صوت. نعم. او في الش او في الايه في السرعة. في السرعة. نعم. طيب. اي ان جريه كجري البحر، إن جريه كجري إيه؟ البحر. شبهه في السرعة. نعم. أو أنه يشبه في جريه كالبحر إذا ما جاء، نعم، إذا حصل فيه الموج. وفيه إباحة الطوس. إيش معنى ما جاء يا شيخ؟ إيش معنى ما جاء بكلام الجاوة؟ أمبا. يعني كده يسوي؟ أي عشان تفهم. نعم. وفيه إباحة التوسع في الكلام، ها؟ وفيه توسع، وفيه إباحة التوسع في الكلام، التوسع في الكلام، يعني أن الرسول عليه السلام يعني زاد كان حقه يقول إيه، يقول ما وجدنا، إيش يقول الرسول ذاك أول لما رجع، إيش قال لما رجع سمع الصوت وراح، وجدنا لا بحرا، لا قبله ما رأينا من شيء، ما رأينا من شيء يكفي ولا ما يكفي؟ هم سمعوا صوت كصوت جيش يريد أن يدخل المدينة، كصوت جيش، كصوت جماعة يريدون أن يغزوا المدينة. فالرسول عليه السلام راح بنفسه لهذا الصوت يشوفه، لما رجع قال إيه ما وجدنا شيئا، كفى ولا ما كفى؟ كفى، لكن الرسول زاد، وإن وجدناه لبحرا. فصار هنا الرسول أراد أن يمدح الفرس، أن يمدح الإيه، مثل قوله هذا في علم البلاغة، مثل قوله سبحانه وتعالى في سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، الله يسأله جبول يقول إيش في يمينك يا موسى، يعني المعنى اللي في يدك هذه إيش يا موسى؟ إيش قال سيدنا موسى؟ قال هي عصاي. لو قال هي عصاي وسكت الجواب صحيح ولا مو صحيح؟ إيش في يدك؟ عصاي. تم الكلام ولا ما تم؟ سؤال والجواب، لكن أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب، هذا كل كلام إيه؟ زايد عن الإيه؟ عن الجواب. ليه سوى سيدنا موسى هذا؟ إذا كان الرسول على أخبر على أن الفرس، على أن الفرس كأنه بحر، مع أنه هذا الكلام ما سألوا عن الرسول، ما قالوا كيف يا رسول شفت الفرس، لكن من عندي أخبر، من عندي. فيقول الشيخ يجوز أن الإنسان يأتي الجواب ويتوسع في الإيه، في الكلام، كما في قولنا عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت إن أمي لم تحج وعليها حج، أحج عنها يا رسول الله؟ قال حجي عنها. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أو قالت إن عليها دين إلى آخره، فالرسول قال حجي عنها، نعم حجي عنها، الحج الذي ما حجته حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ هذا الكلام زيادة من باب الإيه، من باب التوسع في الكلام، لكن بشرط أن يكون الكلام يعني لا يكون فيه معصية، لا يكون فيه معصية. أما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فهو توسع ليه؟ لأجل أن يخاطب من هو؟ هو يخاطب من؟ يخاطب الله، يخاطب حبيبه، العبد موسى يخاطب ربه، وفي هذا المحل يحب أن إيه؟ أن يكثر الكلام. إذا كنت أنت تحب إنسانا وتحب أن تجالسه، ألا تحب أن تتكلم معه كلاما بدل ربع ساعة يجعله ساعة جام؟ ولا بعد 5 دقائق أحسن، تخليه 10 دقائق هو أحسن. ليه؟ لأنك تحبه، فهذا من باب الإيه، من باب التوسع في المحبة، حتى يستأنس بربي، حتى يستأنس بربي. هذا يوسف علماء في علم البلاغة، البلاغة يكثر الكلام لأجل أن يبغى حبيبه يتكلم معه، يتكلم معه في في في في وقت واسع. نعم طيب. وفيه إباحة التوسع في الكلام وتشبيه الشيء بشيء بمعنى من معانيه، يعني الرسول شبه الفرس كالبحر، شبه الفرس في جري وسرعة جري كالبحر. نعم. وإن لم يستوفي جميع أوصافه وفيه إباحة تسمية الدواب. نعم. وكان من عارف، من فين أخذنا هذا؟ وكان لأبي طلحة فرس يقال له المندوب، يسمى ايه؟ يسمى المندوب. فهنا الرسول سمع من الصحابة انهم يسمون الحيوانات، انكر ولا لم ينكر؟ انكر ولا لم ينكر؟ لم ينكر. فاذا نحن لو سمينا الكباش حقنا باسم شيء، سمينا الحمار باسم شيء، الرسول كان له حمار يسمى ايه، كان له اسامي، والناقة كان الناقة الرسول كان يسمى العدماء، يسمى بالايه بالعدماء، وكان له حمار اهداه له ملك مصر سمى عفير او الاخري. طيب، وكان من عادة العرب تسمية الدواب وعادة الحرب الى الان، العرب تسمي الدواب. انت اسمع كل ليلة لما يحصل سباق في الرياض او يحصل سباق خيل يقول فلانة متقدم، فلان متقدم باسم الايه باسم الحصان، باسم الحصان. نعم، وعادة الحرب باسم يعرف به اذا طلب سوى الاسم جامعي. وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ذا الفقار. نعم، سمى ذا الفقار مع انه هو سيف، السيوف كلها سمى سيف، هذا اسم جامع لكن له اسم منفرد، لكن له اسم ايه منفرد. نعم، طيب، ورايته اللقاب، العقاب، الراية المندينة حتى الرسول الكبيرة سمى العقاب. نعم، ودرعه ذات الفضول. نعم، وبغلته دلدل. نعم، وبعد أفراسه السكب وبعدها البحر. نعم، وقال سهل بن سعد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حارثنا فرس يقال له اللحيف، ويروى اللحيف ويقال سم الفرس اللحيف لطول ذنبه فعيل بمعنى فاعل. كان طويل الذنب، كان طويل الايه الذنب. نعم، كأنه كان يلحف الأرض بذنبه اي يغطيها. وقال معاذ يلحف يعني يغطي الأرض من اللحاف. واذا جاء البرد الانسان كيف يتلحف بالإيه بالغطاء، هذا يسمى تلحظة. نعم، وقال معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. نعم، وكانت نوقه تسمى القصوى والغصبة والغضبة والعدوى. نعم، قال حميد ابن زنجوية إنما يراد بتسمية ما وصفنا فيما نرى إجاز الكلام، لأن الرجل قد يكون في مربطه الخيل الكثيرة والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيت، فيسميها بأسامي حتى إذا طلب يأتون بالمطلوب. نعم، فإذا طلب باسم يعرف به كان أوجز وأخف من أن يطلب بالاسم الجامعي الذي هو السيف. لو قال السيف يقول أي سيف تريد. نعم، ويقال أيها، وينبغي أن يحس أن يحسن ذلك الاسم، أن يحسن ذلك الاسم، يعني لا يجيب اسم معفرد، لازم أن يكون الاسم حسنا. نعم، فيكون أيمن له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بغلته الدلدل وهو طائر، وهماره اليعقور وهو ولد الزبية، لأنهما أخف وأسرع من البغل والحمار، وسمى بعد حيله جناحان وبعدها السرحان وهو الذئب، لأن ذا الجناح والسرحان أخف وأسرع من الخيل، فسمى رايته العقاب بسرعته وقدرته على الصيد. وهو اسم طير، العقاب اسم طير يصيد الغزالة، يصيد الايه الغزال من نوع الصقر. نعم، ويقال كانت رايته العقاب قطعة من مرق اسود. نعم، يعني قماش اسود. نعم، وكان لواءه ابيض. نعم، ويروى اللواء اصغر من الايه من الراية، الراية أكبر. نعم، ويروى كان اسم ردائه الفتحة واسم غنمه غيطة وبركة ليكثر لبنها. نعم، ويبارك فيها. ويروى أن اسم جاريته حضرة. باب ضمان العاري. أقرأ يا شيخ، جزاك الله أقرأ يا شيخ، ما في وقت بقى عشر دقائق. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسعة يستحب أن يحصل مركوبا قويا وطيئا، والركوب في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح. يعني يقول لي الشيخ يقول يخبرني على أن الإنسان إذا عزم على الحج وعزم كذلك من الإيه من الأمور التي تطلب من مريد الحج أو مريد الإيه العمرة أن يدول له دابة تريحه، لا يشتري دابة غير مريحة حتى تعينه على الإيه على السفر. نعم، وكذلك كذلك أن تكون كذلك والركوب في السفر أفضل، والركوب في الإيه في العمرة دي والحج أفضل، لأن الرسول ركب عليه السلام، والرسول ما يفعل إلا الأفضل. يعني الإنسان لو مشي على رجله وتعب ربما البعيد يقول لو دريت أن السفر كذا ما جيت ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بعد ما يكون يطلب أن الله يعني أن الله يغفر له، ربما يتكلم بكلام والعياذ بالله يحصل منه العقوبة. فالركوب في الحج والعمرة أفضل من المشي، وإن كان المشي فيه يعني على أنه إيه على أنه يعني فيه يعني صبر، لكن ربما يصبر، ربما إذا يجد يحصل منه دجل فيقول أنا لو تريد ما كان سافرت ما كان كذا. لا، فنقول له الركوب أفضل، لأن سيدنا محمد ركب في الحج. نعم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبا. نعم. وكانت راحلته زاملته. إيش معناته؟ يعني على أن ناقة واحدة يعني عليها حوائج وهو راكب فوق الحوائج عليه الصلاة والسلام، حوائج ما يحتاج من الأكل واللباس بخرج فوق ظهرها وهو راكب فوق الخرج عليه الصلاة والسلام، يعني ما جعل حوائج على ناقة ثانية على زاملة. الزاملة هي التي تحمل الحوائج، الدابة التي تحمل الحوائج تسمى زاملة، وأما الذي تحمل الإنسان تسمى مركوب. فكان بعضهم المتكبرون يجعلون لهم دابة يركبها ودابة يضع عليها حوائجه. نعم، يريد الناس على أنه إيه يعني صاحب جاهل. الرسول ما فعل ذلك، لأن الرسول يحب التواضع صلوات الله وسلامه عليه، كانت ناقته تحته حوائجه والذي يطلبها وهو راكب عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حج راكبا أي وورد في المشي في النسك فضل عظيم منه، ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب له بكل حسوة 700 حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم الحسنة بمئة ألف حسنة. وتضعيف البيهقي له بأن عيسى بن البيهقي رحمه الله قال هذا، البيهقي رحمه الله من المحدثين قال هذا حديث ضعيف، هذا الحديث الذي فيه المشي أفضل قال على أنه ضعيف لأن فيه من وتضعيف البيهقي له بأن عيسى ابن سودة أحد رواته تفرد به وهو مجهول مردود لأنه لم ينفرد به، لأن الحافظ ابن مسدد وغيره أخرجوه من حديث قيان ابن أجينة عن إسماعيل ابن أبي خالد الذي رواه عنه ابن سوادة. وقال ابن منده نعم. وقال ابن منده هذا حديث حسن غريب، ومن ثم رواه الحاكم من الوجه الذي رواه البيهقي وصحح إسناده كما مر، ومن من قال بقضية هذا الحديث الحسن البشري وغيره، نعم، وارتضاه المحب الطبري وغيره، ومع ذلك فهو لا يقتضي أفضلية المشي لأن ثواب الاتباع يرجو على ذلك أخذا من كلام السبكي رحمه الله تعالى. صلاة الظهر بمنى يوم النحر أفضل منها في المسجد الحرام. وإن قلنا إن المضاعفة تختص به لأن في الابتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم ما يرجو على المضاعفة. ومحل الخلاف فيما يظهر في من استوى خشوعه في حال مشيه وركوبه ولم يطلب منه الركوب لظهور استفاء ونهوه، وإلا تعين الجزم بأن الركوب أفضل والعمرة كالحج فيما ذكره الله. والله يعني يقول دحين الشيخ يقول عندنا حديثاني الأول أن الرسول حج راكبا عليه الصلاة والسلام واعتمر راكبا، ولنا في رسول الله أسوة لأن الله يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، يعني ما يفعله نحن نفعله، وفي فعله الأفضلية لو لم يكن فاضل ما فعله. لكن الحديث الثاني يقول على أنه أن حج الماشي من حج من مكة إلى عرفة ورجع إلى مكة فيه فضل عظيم في المشي. نقول نعم، لكن الرسول ما حج ماشي، حج راكبا. إذن الترجيح في فعله عليه الصلاة والسلام. ثم أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يحج ماشيا ويقدر ولا يتضجر، يقول والله أنا تعبت أو دريت ما كان أشتري دابة ما كان عزمت على السفر دحين، يتضجر بعد ما يكون يطلب ثوابا، وإذا هو العياذ بالله يترتب عليه عقاب من التضجر، فلا يحج إلا راكبا، يلزمه الركوب. وفي الركوب أحسن لأنه يستريح ويسبح الله أو يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين، سخر لنا الدابة الجمل يقف ونركب فوقه. هذا لو رمى الإنسان في الأرض يقدر ولا ما يقدر؟ لكن تسخير من الله أنه جعل الجمل القوي جعله للولد الصغير يجره من حمله. هذا وذللناها لكم، سورة يقول لك بسورة ياسين وذللناها لكم. شوف الدواب تركب الدابة مذللة، مع أن الدابة لو تربي 2-4 مثل غيره. نعم، لكن ذللناها. نعم، ومنها ركوبه ومنها يأكلون، منها تركب عليها مثل الحمار، ومنها تأكل مثل الشاة، ومنها تأكل وتركب وهي الإبل. نعم، طيب. ويستحب الحج على الرحل يعني البردعة التي فوق الجمل الذي فيها كرسي ويحطون اللحاف في وسط الكرسي ويجلس فوق ايش، ويجعلون لحافا فوق الجمل، ويجعلون الرحل الخشب هذا في 2 كده يحطوا فوق اول يحطونه فوق ظهر الجمل كاسور يعني زي شيء مخدد يعني زاد الراحة إلى آخره، بعدين يحطونه فوقه عشان الجمل لا يصير مجروح يخرج منه الدم، يحطونه بعد ذلك الخشب هذا الذي يركب فوقه الإنسان. نعم، طيب، ويجعلونه فوقه سجادة أو كذا إلى آخره. نعم، ويستحب الحج على الرحل والقطف دون المحامل والحواجي لما ذكرناه من الحديث الصحيح. الحواجي بعدين بعده لما ذكرناه من الحديث الصحيح دون المحامل والحواجي. المحامل وهو مثل هذاك الذي يطوف عليه الإنسان، العاجز يشيل 2 نفر، هذا كانوا يحطون على البعير واحد منا ويجعلون عليها سقف، يركبون على الجمل واحد من هنا والجمل في الوسط. نعم، هذه يسمى محامل. المحمل هو ما يحمل على البعير من جانبيه، يركب إنسان هنا ويركب إنسان هنا، ويغطى عن الشمس، يغطى له تغطي عن الشمس، يسمى محمل. إذا رجعت المنجد تجد صورة المحمل هناك، منجد، المنجد اللي عنده منجد، نعم، حملة في باب حملة في الصورة حقته، نعم. والهوادي، الهوادي الهوادي يركب فيه واحد، المرأة يغطى عن الرجال، نعم. هذا الكتاب في المناسك، مناسك الحج، هذا الكتاب يخبر ايش مناسك الحج.